ملخص كتاب: الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية عند الأطفال، من أخضر.com، لمؤلفيه الدكتور عبد المجيد الخليدي والدكتور كمال حسن وهبي. كل ما نعطيه للأطفال من تربية واهتمام أو إهمال وعنف هو بذرة نزرعها في تربة الزمن، وقد يأتي الحصاد طيباً مختلفاً ألوانه، وترى الثمرات التي زرعتها ناضجة، أو يأتي خبيثاً ساماً يؤذيك ويؤذي نفسه ويؤذي كل من يقترب منه. والأسرة هي التربة الأولى لنمو الطفل ولتربية طفل سوياً خالٍ من العقد والمشكلات النفسية، فيجب الاهتمام بفترة طفولته والمشكلات التي يتعرض لها. وفي هذا الكتاب يحاول المؤلفان عرض المشكلات النفسية والعقلية التي يتعرض لها الأطفال، سواء كانت بسبب أحداث يمر بها الأطفال أو معاملة سيئة، أو بسبب اضطراب هرموني أو نفسي، لأنه بمعرفة المشكلة نكون وصلنا إلى أولى طرق الحل من أجل تربية سوية وحياة صحية للأطفال. أولاً، الصحة النفسية والعوامل التي تؤثر فيها. يدرس علم النفس السلوك الإنسانية وفقاً للبيئة التي يعيش فيها والدوافع التي تحركه للأفعال، ويساعد الإنسان على التنبؤ بما سيحدث له في المستقبل استناداً إلى طبيعة ما يحدث له حالياً للمحافظة على صحته النفسية. وتعرف الصحة النفسية بأنها القدرة على التغلب على المشكلات والأزمات حتى الوصول إلى مرحلة التكيف والتوافق، وهي التي تجعل الفرد قادراً على معاملة الناس معاملة واقعية لا تتأثر بما تصوره له أفكاره وأوهامه، مع القدرة على أداء واجباته بكفاية وكفاءة وشعور جزئي بالرضا أو السعادة. والصحة النفسية من الممكن أن تتأثر بعدة عوامل، منها الإحباطات وعدم تقدير مشكلات الطفل أو الاستماع له، والحرمان بجميع أشكاله سواء العاطفي، المتمثل في التشجيع والثناء والتواصل الجسدي أو المادي، المتمثل في الملبس والمأكل، أو عدم الإنصاف وسوء المعاملة، وتجاهل رغباته وغرائزه ومقابلتها بالقسوة والضغط، اللذين ينتجان الاضطرابات في السلوك ثم الأمراض النفسية. وهناك عوامل عديدة تؤثر في نمو الطفل وصحته النفسية والعقلية، وأولها الوراثة، إذ تنتقل المجددات الشخصية إلى الفرد من والديه وأجداده، وهي تؤدي دوراً مهماً في تكوين الجهاز العصبي الذي يساعد على أداء الوظائف العقلية والعضوية. ويرى بعض العلماء أن الشخصية تعتمد على عوامل اجتماعية، لكن للعوامل الفيزيولوجية تأثيراً كبيراً في تكوين الشخصية. فالتركيب الجسمي يؤثر في نمو الشخصية عندما يكون هناك توازناً في إفراز الغدد للهرمونات، يكون الشخص متوازناً. أما عند حدوث اضطراب في الغدد فيحدث اضطراب نفسي وخلل في السلوك، فهناك هرمونات تزيد من الحدة والعصبية، وهرمونات أخرى تؤدي إلى الخمول، وهكذا. وهناك أيضاً عوامل بيئية محيطة بالطفل وتؤثر في نموه، مثل أسرته التي تمثل بيئته الأولى، حيث يتأثر الطفل تبعاً لنظام التعليم في الأسرة ومدى الترابط بينهم، ثم عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، وطباع الجماعات التي تحيط به وطقوسها الاجتماعية والثقافية التي تساعد أحياناً على الخشونة أو اللين. ثانياً، ما الذي يشكل شخصية الطفل؟ هناك عوامل عديدة تشكل شخصية الطفل ونفسيته، وتبدأ هذه المراحل من الحمل عندما يتكون الجنين. فأي شيء يحدث له أو لوالدته فإنه سيؤثر فيه وفي نموه وطفولته المبكرة. ثم تأتي مرحلة الطفولة الأولى أو الرضاعة، وفيها تكون الأم هي أول ما يراه ويشعر به الطفل، يحتاج إلى لمسها وشمها وبالطبع الرضاعة منها. فإن عدم رضاعة الأم للطفل لغيابها أو لاعتمادها على الرضاعة الصناعية لا تؤثر فحسب في الجسم والنمو، ولكن في عاطفته أيضاً ونموه النفسي. فقد يصل الطفل إلى اضطراب القلق حتى يصل إلى حالة من الاكتئاب والانطواء على الذات، وتظهر منه مشاعر العنف والحقد لاحقاً، حتى عملية الفطام المفاجئة التي تتم بشكل قاس تعرض الطفل لنوبات اضطراب حادة، وصولاً إلى مرحلة الإخراج التي تنتظم بالتدريب واللين، وإذا تمت بالقسوة والاستعجال فإنها تعرض الطفل للإحباط النفسي والإحساس بالدونية والفشل. كما أن الاتصال الأسري وعدم التمزق له دور في اتزان الطفل عاطفياً واستقراره النفسي. وبعد انتهاء الطفل من مرحلة الطفولة المبكرة يكون قد تعلم السير بعد عامين من عمره، وهذا يشعره بنوع من الاستقلالية. ثم تبدأ مرحلة الحضانة المبكرة التي يكون فيها النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي سريعاً. ويستطيع المشرفون على الطفل التعرف على ما إذا كان الطفل يعاني أي نوع من التخلف العقلي من خلال درجة نشاطه مع أقرانه أو كسله وعدم رغبته في المشاركة، إذ يكون الطفل في أولى سنواته يميل إلى الانعزال، ثم بعد ذلك من المفترض أن يميل إلى المشاركة والخروج إلى محيط الجيران والشارع، وهذا يعتمد على ما تغرسه فيه الأسرة. ثم تظهر بعض علامات الرغبة في التملك لإظهار القوة وهبوط انفعالاته سريعاً، رغبة في إرضاء أقرانه وعدم إزعاج للكبار، حتى يصل إلى مرحلة التعليم الابتدائي، وهي من أهم مراحل نمو الطفل وتغييره وتؤثر في شخصيته مستقبلاً، حيث يلاحظ أن الطفل يتجه إلى الاستقرار العاطفي والفهم الواقعي للأشياء والابتعاد عن التخيل وتكوين الهوايات والتأثر بالعادات والتقاليد والوضع الاقتصادي للبيت. ثالثاً، الصحة النفسية للطفل واحتياجاته. تعرف المشاعر على أنها مجموع خواطر الإنسان ونشاطه العقلي واتصاله بالعالم المحيط، مثل الأسرة والمدرسة والمجتمع الذي يحيط به. وبإيجاز يمكننا القول إن مشاعر الطفل تتكون من الإدراك أولاً، ثم العاطفة، ثم الرغبة أو النزوع، وهي تحدث في وقت واحد وفي ترابط، ويظل في الذاكرة فقط الحدث الأساسي الذي يسمى ببؤرة الشعور، مثل حدوث شجار بين الوالدين، يحفر في ذاكرة الطفل. أما التفاصيل الأخرى مثل الأثاث والملابس ومكان الحادث فلا يتذكرها. أما اللاشعور فهو الذي يختزن جميع الذكريات المؤلمة والرغبات المكبوتة التي لم يحصل عليها، فيحيلها العقل إلى النسيان وعدم الظهور أمام الناس، ولكنها في الحقيقة تظهر في أحلامه وزلات لسانه وتتحول فيما بعد إلى أمراض نفسية واضطرابات سلوكية. وهذا يعني أن اللاشعور معناه المعاناة المتخفية التي تظهر في مشاعر الحب والكره والعنف والإضراب عن الأكل، وهو يمارس هذه الأشياء دون إدراك للسبب أو الدوافع التي يكون لها علاقة بإشباع شعور معين لديه. وهذه الدوافع إما فيزيولوجية مثل الإخراج والجنس والأمومة والأمان والحب والطمأنينة، وإما دوافع ثانوية مثل حاجته إلى الحرية والاختلاط والمنافسة وتأكيد ذاته. وبالحديث عن اللاشعور والمعاناة، تعرف تحدث الانفعالات وهي تؤثر في جسم الطفل ونموه النفسي. فقد تكون انفعالات جيدة فينمو الطفل بصحة جيدة نفسياً وجسدياً، فيشعر بالقلق والخوف والإهمال، وهذا يؤثر في صحته ونموه وإصابته ببعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب. لذلك تجب المحافظة على هدوء الطفل وعدم انفعاله وإشباعه بالحب والألفة والقبول في أسرته ومجتمعه، وهذا يقلل من إحساسه بالقلق. تبدأ مرحلة التعليم عند الطفل وهو اكتساب الخبرات والمعارف الجديدة وتكوين العادات والسلوكيات الناتجة من تكرار الأفعال والتفاعل مع البيئة المحيطة وتكوين ذكائه الاجتماعي واللفظي، ولا مفر من التعامل مع أقران سيئين، ومواجهة ذلك تكسبه الأخلاق التي سيعيش بها، ولكن مع شرط وجود مرب صالح يؤهله لما سيراه. أما وجوده في مجتمع منحرف بالكامل فيجعله ضحية لهذه الممارسات، وهذه الظروف والأحداث يجب أن يركز عليها المشرفون لتعديل سلوك الطفل. رابعاً، الصراع الذي يعيشه الطفل. تكون حاجات الطفل إما جسدية وإما نفسية، مثل الاحتياج إلى الأمن والمحبة والاحترام والتقدير والراحة والتسلية. وعندما يصعب تلبية هذه الاحتياجات للطفل بسبب الظروف التي يعيشها، يحدث له توتر نفسي. وهذا التوتر يحدث نتيجة سببين: الأول، الصراع النفسي الذي يقع فيه الطفل نتيجة عدم حصوله على الإشباع الشعوري الذي يحتاج إليه، أو نتيجة وجود رغبتين متضادتين في نفس الوقت، فإما أن يحاول التغلب على إحدى الرغبتين وهو الحل الصحيح الذي يلجأ فيه إلى التفكير المنطقي، وإما أن يكبت إحدى الرغبتين في عقله الباطن. أما السبب الثاني فهو حدوث الإحباط النفسي، وذلك لتعدد رغبات الطفل وعدم إمكانية تحقيقها، أو لوجود خلل في الطفل نفسه سواء كان جسدياً أم عقلياً يجعله يكرر الفشل. ويلاحظ أن الأطفال الذين يعانون الصراع النفسي والإحباط يلجؤون إلى بعض المجهودات العقلية والحيل الدفاعية اللاشعورية التي تخفف أثر الصراع النفسي، ويرجع ذلك إلى حاجتهم إلى شيء من الاحتياجات البيولوجية الأولية، وهي الحاجة إلى الحب والأمن والانتماء والتقدير وتحقيق الذات. ولتحقيق هذه الحاجات يلجأ الطفل إلى عقله الباطن بدلاً من عقله المدرك ليصل إلى الطمأنينة ولو لبعض الوقت، فيلجأ إلى الإنكار للوصول إلى نسيان الأمر أو الكبت مثل تعرض الطفل لموت أحد والديه، فيتجه إلى الإنكار ليتخلص من آلامه، أو التعويض بأن يلجأ إلى نقيض الشيء الذي يفقده، ويعتبر هذا مقبولاً نفسياً واجتماعياً. ومن الحيل أيضاً التعالي أو التسامي والإسقاط والتبرير والاستغفال بأن يبرر لنفسه أسباب فشله أو حزنه ليشعر بالراحة. والانتكاسة هي رجوعه إلى سلوكيات قديمة قد تخلى عنها وإلى أحلام اليقظة. خامساً، الأمراض النفسية والجسدية التي تصيب الأطفال. قبل البدء في الأمراض النفسية التي تصيب الطفل، نذكر أولاً أن شخصية الطفل ناتجة عن البيئة التي يعيش فيها، وتختلف استجابات كل طفل للمؤثرات لاختلاف الاستعدادات الفطرية والفيزيولوجية لكل فرد. ولكن للأسف تكون هذه الأمراض النفسية متعددة وتهدد حياة الطفل، وتتصل بأمراض عضوية وتسمى بالأمراض النفسية الوظيفية أو الاضطرابات النفسية ذات المظهر العضوي، لأنها بالأساس اضطرابات وظيفية وليست عضوية. فقد نجد أن الطفل الذي لا يحصل على الإشباع في الرضاعة والجوع ولم يحصل على العطف والحنان من أمه، فنجده يعبر عن عدم الرضا وعدم الاستقرار النفسي بمعاناته من تقلصات في المعدة، حيث يعتبر الجهاز الهضمي هو أكثر الأجهزة حساسية للتغيرات النفسية. ولا يكون علاج الأمراض النفسية الوظيفية سهلاً، وذلك لكثرة أسبابه، وبعض هذه الأمراض قد تصل بالشخص إلى الإعاقة، ويكون التشخيص لها صعباً جداً في حالة وجود مرض عضوي. وتتعدد الأمراض النفسية ذات المظهر العضوي، فتشمل التهاباً في الغشاء المخاطي للمعدة وقرحة المعدة والإثنى عشر وخمول الغدة الصفراوية وتقرح الكولون العصبي أو اضطرابات الشهية التي تتمثل في التجويع الذاتي أو الامتناع عن تناول الغذاء والتبول والتغوط اللا إرادي واضطرابات الحالة الجنسية والإسهال والغثيان وعدم القدرة على البلع وتقلصات عضلة القلب والربو الشعبي النفسي. بالإضافة إلى هذه الأمراض، فإن الطفل قد يحدث له اضطراب في الشخصية أو عدم التوافق النفسي، وقد يحدث هذا لفترة مؤقتة، لكنها نتيجة عن صدمة أو انهيار عصبي أو لتعرض الطفل لعدم الاستقرار السكني أو الأسري وتغير زملائه، فيعاني الغربة والتمزق، وقد يعاني أيضاً القلق الاكتئابي، وهذا يؤدي به إلى البكاء والحزن وانعدام الرغبة، أو يعاني الوسواس القهري أو الهستيريا والحركة المفرطة، وأكبر شيء قد يصل إليه الطفل هو التخلف العقلي، والذي يظنه بعض الناس مرضاً عضوياً، ولكنه مجرد تأخر وعدم تزامن بين نمو الجسم ونمو العقل، وقد يحدث لأسباب وراثية أو نفسية. وعند رؤية أعراض غريبة على الطفل، يجب الكشف حتى لا يكون مؤشراً لمرض نفسي. سادساً، سلوك الطفل المريض. هناك مؤشرات تدل على أن المرحلة التي يمر بها الطفل خطيرة وتحتاج إلى العلاج، وهذه المؤشرات تتمثل في سلوكه، ولكن يجب التمييز بين الغضب والعناد وحب المشاجرة في مرحلة الطفولة المبكرة لأنه يعد طبيعياً، وبين الغضب في السنوات اللاحقة، فسرعة الغضب وتغير المزاج وسرعة رد الفعل الانفعالي بعد سن الخامسة تكون بسبب معاناة فعلية يعانيها الطفل ولا يقدر على البوح بها ولا يفهمها، وهي ناتجة عن عجزه عن التكيف. أما أسباب الغضب قبل الخامسة فقد تكون طبيعية وناتجة عن عدم فهم الطفل لطبيعة التصرفات المحيطة به، فيلجأ إلى الصراخ ونوبات البكاء، وعندما لا يعبر الطفل عن حالات غضبه وحزنه ويبدأ في الانعزال والانطوائية وتصيبه حالة من رفض الحياة أو أحد أمراض الأعصاب مثل الهروب من الحقيقة والتقوقع حول النفس واللجوء إلى أحلام اليقظة للهروب من الواقع، وقد يكون التمرد والرفض صحيين أكثر من الكبت، كما أن الإفراط في التدليل قد يكون سبباً سيئاً لحدوث كل هذا، والتفكك الأسري قد يشعر الطفل بالتوتر والخوف ثم الكبت. ومن العلامات السيئة أيضاً على المرض النفسي هي التخريب والفوضى، وقد تكون لسبب منطقي مثل نمو الطفل وعدم وجود مساحة لإخراج طاقته، أو وجود فرط إفراز لبعض الهرمونات من الغدة الدرقية التي تجعله متوتراً وكثير الحركة، أو قد ينشأ من التدليل الخاطئ أو ينشأ من اضطراب نفسي نتيجة شعوره بالظلم ورغبته في الانتقام ورد اعتبار نفسه، أو قد يكذب الطفل كثيراً أو يسرق، إما لعدم فهمه لمصطلح الملكية وإما لمشكلة نفسية، وقد يعاني الخوف المرضي وفقدان الثقة بنفسه والخجل الشديد الذي يمنع التحصيل الدراسي والتواصل مع الناس. وختاماً، إن أهم شيء لعلاج الطفل وصحته النفسية هي مرحلة تجميع المعلومات الدقيقة عن المراحل العمرية التي يكون فيها والاحتياجات التي يتطلبها. وبعد تجميع المعلومات، يجب فحص الطفل للتأكد من صحته الجسدية ثم علته النفسية، ومحاولة حلها بالكلام معه وإظهار الاهتمام الذي يحتاج إليه. ولا بد من تأكيد أن الوقاية والاهتمام خير من العلاج.